يقول ماذا يقول في سجود السهو، وهل يكبر ويسلم منه؟ نعم، سجود السهو كما هو إذا كان قبل السلام فإنه يدعو، الدعاء هو نفسه كما يدعى بسجود الصلاة يدعى بسجود السهو، نفس الدعاء يعني واحد، ليس هناك في سجود السهو دعاء يخصه، لكن إذا كان السجود بعد السلام فهو يسلم منه، إذا كان السجود بعد السلام يسلم منه، لكن لا يتشهد بعد السلام، إذا كان سجد يسلم ثم يسجد ثم يسلم، لكنه لا يتشهد بعد سجود السهو، وإنما سلام بدون تشهد. هل له ذكر معين سجود السهو؟ ما له ذكر، قلت أن الذكر هو ذكر سجود الصلاة، نفس الذي في سجود الصلاة هو سجود السهو.